والله على كل شيء قدير. إلا تنصروا فقد نصره الله إلا تنصروا فقد نصر الله إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروا فقد نصره الله إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ